بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب التعوذ من عذاب القبر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. دل هذا الحديث على وجوب إثبات عذاب القبر والإيمان به، والحرص على التعوذ منه، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ بالله منه، فأمته أولى بذلك. وعلى الإنسان أن يستعد لهذا اليوم وأن يستعد لما بعده، فليجعل الإنسان عمره لأجل عمله الصالح، فالحياة الحقيقية هي تلك الحياة الطويلة، أما العمر الذي نعيشه على الأرض فهو عمر قصير. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. طبعا سعد هو سعد بن أبي وقاص. وأردل العمر هو الضعف الذي يصيب الإنسان في آخر عمره، فلا يقدر بسببه على القيام لخدمة نفسه أو أداء ما أوجبه الله عليه من الفرائض. أما فتنة الدنيا فهي المغريات التي تصيب العبد بحيث تصرفه عن طاعة ربه ومولاه. أما قوله يعني فتنة الدجال فهو من زيادات شعبة لأجل التفسير، ولا شك في أن فتنة الدجال هي من فتن الدنيا. ودل هذا الحديث على مشروعية الإكثار من هذه الدعوات الجامعة التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتحرى مواطن الإجابة فيدعو بها، كما ثبت في رواية سابقة أنه كان يدعو بها بعد كل صلاة. ثانيا، من النعم العظيمة التي تفضل بها ربنا جل وعلا على العباد أن وهبهم أجسادا قوية، فالواجب على العبد أن يحفظ هذه النعمة بأن يستغلها في طاعة من أنعم بها عليه وهو الله تعالى. واستغلالها بالطاعة من أسباب حفظها ودوامها على العبد. ثالثا، إن العبد في هذه الدنيا في محل اختبار وامتحان، فيستحب له أن يكثر من سؤال الله تعالى الثبات على الطاعة، وأن لا يهلك في المغريات والشهوات. رابعا، إثبات عذاب القبر خلافا لمن أنكره من أصحاب الفرق الضالة، وقد جاء في أحاديث أخرى بأنه عذاب كبير، فيستحب للعبد أن يكثر من التعوذ بالله منه، وأن يبتعد عن الأسباب التي ترديه فيه. خامسا، على العبد الموفق أن يغتنم الأوقات التي يرجى فيها إجابة الدعاء، فيكثر من التضرع لربه جل في علاه، ومن هذه الأوقات أدبار الصلوات الخمس. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء فيها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينة، فقالتا لي: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها. فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. إذن دل الحديث على ثبوت عذاب القبر وشدة أحواله، لذا يشرع الإكثار من الاستعادة منه. ثالثا من الواجبات، أو ثانيا من الواجبات، على المؤمن إذا سمع أمرا من أمور دينه يشكل عليه أن يستفسر عنه عند أهل العلم الذين امتن الله عليهم لتبيينه له، حتى يعبد المؤمن ربه على بصيرة من أمره، فلا يكون كالضالين الذين تنكبوا عن صراط ربهم تبارك وتعالى. باب التعوذ من فتنة المحيا والممات. حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إذن الاستعادة من فتنة المحيا والممات، وفي هذا اللفظ شمول، في هذا اللفظ شمول كل فتنة يمكن أن تطرأ على الإنسان. فأما فتنة المحيا فهي ما يكون من الفتن في هذه الحياة الدنيا، من فتنة المال والنساء وغيرها، وما يكون من الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من أنها ستقع عند قرب الساعة من فتنة المسيح الدجال وغيرها. أما فتنة الممات فقيل بأنها ما يتعرض له العبد عند نزع روحه، أو هي ما يكون من سؤال الملكين، أو ما يكون من عذاب القبر، وقد تشتمل على ذلك كله. فإذا علم المؤمن بما يشتمل عليه هذا الدعاء فإنه حري له أن يواظب ويحرص عليه. باب التعوذ من المأثم والمغرم. حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. إذن المأثم هو ما يأثم به الإنسان، أما المغرم فهو الدين، والمراد به في هذا الحديث الدين الذي يكون على الإنسان ولا يستطيع سداده. أما فتنة الغنى فهي الطغيان والبطر والكبر عند وجوده وعدم تأدية الحقوق كالزكاة ونحوها. أما فتنة الفقر ما قد ينتج عنها من الوقوع في الحرام دون مبالاة، أو السخط على قضاء الله، أو مباشرة ما لا يليق بأهل الدين والمروءة. أما البرد فهو ماء ينزل من السماء جامد كالملح ثم يذوب على الأرض. من الأدعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ المؤمن من المأثم والمغرم. فالمأثم يشتمل على كل ذنب وخطيئة يمكن أن يقع فيها الإنسان، فإن استعاذ بالله منها حاز الخير العظيم الذي يكون معه الفوز والنجاة يوم القيامة. أما المغرم فهي ما يقع فيه الإنسان من من الدين. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن سبب الاستعاذة منه كما في رواية سابقة، فبين لهم أن السبب في ذلك هو أن الإنسان إذا غرم أصبح يحدث بالحديث الكذب ليعتذر عن تقصيره في السداد، كما إنه يعطي الوعود لسداد الدين ولا يتمكن من إيفاء عهده، وهذا شر عظيم ينبغي على المؤمن أن يبتعد بنفسه أشد البعد عنه. ثانيا، تعظيم شأن الدين، لأنه ينبغي على الإنسان أن يحافظ على أمر دينه وأن لا يقصر فيه وأن يراقب نفسه في واجباته، ومن ذلك الدين. فإذا استقرض الإنسان من أحد دينا عليه أن يراعي ويعظم هذا الأمر، لأنه قد يتسبب في الوقوع في المحظورات من كذب وإخلاف للموعد، والكذب وإخلاف الموعد من صفات المنافقين. فمن الدين أن يحافظ الإنسان على الدين. ثالثا، فيه الحث على الاستعاذة من الكسل والهرم وهو البلوغ في السن، وذلك لأن العبد إذا أصيب بذلك فإنه سيقصر في حقوق الله وحقوق الخلق. رابعا، مشروعية الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، وذلك لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أنه سيكون في آخر الزمان فتن عظيمة، ومنها فتنة المسيح الدجال وهو إنسان خداع كذاب يهيئ الله على يديه ما يكون من خوارق العادات التي لا ينجو منها إلا من وفقه الله وثبته على إيمانه. خامسا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التقلل وعدم الاكثار من الدنيا، وذلك لعلمه بأن الدنيا إذا انفتحت على الإنسان شغلته عن طاعة الله ما لم يحسن التصرف والتوكل على ربه تبارك وتعالى، لذا فقد علمنا الاستعادة من فتنة الغنى. سادسا، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعادة من فتنة الفقر، لأن العبد إذا كان فقيرا ولم يكن إيمانه قويا بربه تبارك وتعالى فإنه سيرتكب من المخالفات ما يكون سببا في عقوبته، وذلك بسبب ضعف توكله على مسبب الأسباب وهو الرزاق ذو القوة المتين. سابعا، استحباب سؤال العبد ربه بأن يبعده عن الأسباب التي تؤدي به إلى الوقوع في المعاصي والآثام. ثامنا، إن العبد مهما كانت منزلته وكثرة اجتهاده في العبادة فإن له ذنوبا ينبغي أن يطلب من الله تعالى أن يغفرها له. تاسعا، إن قلوب العباد في الأصل أنها بيضاء نقية، ولكن العبد يدنسها بما يكون منه من المعاصي والآثام، فإذا غفرها الله له عادت كما كانت إلى بياضها ونقائها. باب الاستعاذة من الجبن والكسل. كسالى وكسالى واحد. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن أبي عمرو قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. طبعا الجبن هو ضد الشجاعة، وهو الضعف والمهانة أمام العدو، أما ضلع الدين فهو شدته وثقله. وهذا الحديث فيه الحث على الاستعادة من الجبن، وذلك لأن الله تعالى يريد من عباده أن يكونوا أقوياء أعزاء بهذا الدين، فيجابهون أعداء الله وأعداء الإسلام، فينال المؤمن بذلك رضا الله تبارك وتعالى. باب التعوذ من البخل. البخل والبخل واحد، مثل الحزن والحزن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أردد العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. أيها الإخوة، إن الله تعالى كريم يحب الكرم، ويحب من عباده أن يتحلوا بهذه الصفة المباركة. وهذه الصفة في الغالب لا تكون إلا في من أحسن توكله على ربه، وأيقن بأن ما عنده من المال فهو من تدبير الله، فيكون كثير الإنفاق. أما البخل فإنه يقود إلى الحرص على الدنيا والتقصير في حق الله، لذا شرعت الاستعاذة. باب التعوذ من أردد العمر، أراذلنا أسقاطنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. أردد العمر هو زمن الخرف وانتكاس الأحوال. أساقطنا جمع ساقط، وهو اللئيم في حسبه ونسبه. في هذا الحديث استحباب الاستعاذة من أن يرد الإنسان إلى أردد العمر، وهو أن يطول عمره وينتكس عن الأعمال الصالحة. أما طول العمر مع التمسك بالعبادات فهو من اصطفاء الله لعباده. ثانيا، من فقه الإمام البخاري أنه ذكر هذا الحديث مع هذه الترجمة، مع أن لفظة أردد العمر ليست فيه، بل هي في الحديث السابق، وذلك ليبين أن الهرم في هذا الحديث هو نفسه أردد العمر الوارد في الحديث السابق. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. إذن هذا فيه دليل على جواز دعاء العبد برفع البلاء والوباء، سواء كان هذا الوباء خاصا بالأفراد أو نزل في البلاد، لأن ذلك من أبواب رفع الضرر عن المؤمنين، على خلاف من كره ذلك وزعم بأن الولي لا يكره شيئا مما قضى الله تعالى ولا يسأله كشفه عنه، ومن فعل ذلك لم تصح له ولاية، وهذا خطأ ذريع، إذ لا يوجد أحد أكثر توكلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد دعا برفع البلاء عن المدينة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر ابن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: أأخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، وجه الدلالة فيه على الترجمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه لأصحابه بإتمام الهجرة وعدم الموت في الديار التي هاجر منها إشارة إلى دعائه لسعد رضي الله عنه بالعافية ليرجع إلى دار هجرته وهي المدينة، ولا يستمر مقيما بسبب مرضه في البلد التي هاجر منها وهي مكة، فدل ذلك على جواز الدعاء بالشفاء ورفع الوجع. نسأل الله أن يدفع عنا البلاء والوجع، وأن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يجعل لنا عملا صالحا باقيا، كما نفع الله بسعد ابن أبي وقاص أقواما وأضر به آخرين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.